السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء رقم 19. كنا وعدناكم في اللقاء رقم 18 إن احنا نكمل بعض أحكام القرآن، لكن هنأجلها في هذا اللقاء، وكمان اللقاء اللي جاي كمان هنتؤجل علشان نقدر نخلص الجزء الأول من سورة البقرة، ويكون عندك 20 شريط. الجزء يكون 20 شريط إن شاء الله، يتعمل في شنطة أو ألبوم أو حاجة كده، ها يبقى عندك تمام. فحنبدأ على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة البقرة، افتح المصحف ومن الآية رقم 119 نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. احنا قلنا وانت عارف دايما ان كل نون في القرآن مدام عليها الشدة هي 2 نون، فلما تيجي تبدأ آية زي دي ما تقولش إن أرسلناك بالحق، لا، إن لازم النون تغنها بمقدار حركتين لأنها 2 نون، وعندك المد، ده المد المنفصل. إن أرسلناك، يبقى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. الفرق بينه وبين المد المتصل إن ده ممكن تقول إذا وقفت إن مد حركتين، إنما المد المتصل لابد عند الوقف وعند الوصل تمد 4 حركات. إنا أرسلناك، ما تقولش أرسلناك الهمزة في القرآن وبعدين هنفخم الراء. أرسلناك ورقق للنون، وعندك فوق النون ألف كاملة علشان تمدها ألف كاملة. شوف الواحد ده الصغير ده. إنا أرسلناك، أرسلناك بالإيه؟ بالحق، بالحاء، بالحاء، لا بالحاء. كل حاء في القرآن حاء. ها؟ ربنا آتينا في الدنيا إيه؟ حسنة ولا حسنة؟ حسنة. وفي الآخرة حسنة. إذا يبقى الحاء في القرآن حاء، اوعى تقول لي حاء. هنقول إيه؟ بالحق. بالحق إذا وقفت على القاف دي هنقلقلها. أنت فاكر الشريط رقم 18 كنا بنتكلم عن قلقلة الحروف. فإذا وقفنا أهو القاف دي بقى عليها الشدة، نقول بالحق. ها؟ القلقلة أبين. بشيرا. بشيرا الراء هي المفخمة. بشيرا. وإذا وقفت تديها ألف كاملة، كل فتحتين على أي حرف من حروف القرآن يدوك ألف كاملة إلا إذا كانت تاء مربوطة. بشيرا. ما نقولش ونذيرا ونذي ونذي. شوف ونذيرا. ولا تسأل، كلها مرققة. عن النون الساكنة اللي بعدها همزة. الهمزة دي من حروف الإظهار، ما غنش، ما نقولش عن أصحاب على طول. وطبعا أنا قلت لك ما تقولش بالحاء برضو، ما تقولش أصحاب برضو، الحاء في القرآن حاء. ها حسن، أنا قلت لك الحاء في القرآن حاء، فما تجيش برضو هنا وتقول لي إيه عن أصحاب حاء، لا. وكمان الهمزة الأولى ما تقولش أصحاب الجحيم. كل جيم بقى في القرآن لازم تعطش، ما تقولش الجحيم، الجاء الجحيم. ولن ترضى، عندك نون وبعدها تاء، والتاء من حروف الإخفاء، يبقى هنا بخفي وبغن، واحنا خدنا حروف الاخفاء والغنات والحاجات دي كلها، وارجع للشرايط وشوف. ولن ترضى، التاء هنا ما تطلعهاش طاء وتقول لي ولن ترضى طاء طاء ازاي؟ قدامك ايه؟ ما تبص يا راجل قدامك ايه، ت ولا طاء؟ اما اللي بتقول لي ترضى ليه بقى؟ انت خلينا ازعل من اولها كده. لا شوف، ولن تاء، شوف زي ما اقول لك ولن تاء، شوف ولن تاء ولنا، واخد بالك؟ ولن تاء اهي، ولن تاء التاء، ولن ترضى الضاد هي المفخمة والراء كمان مفخمة. عنك كل نون في القرآن مدام مش بدون تشكيل ما تستعملش لسانك فيها، ما تقولش عنك، لا عنك، وغنها لأنها بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء برضو. اليهود، اليهود كلها مرققة، ولا إيباء، ولا النصارى، ولا ولا، شوف الخطأ، شوف الواو قلتها خطأ واللام قلتها خطأ، علشان النون، النون هنا هو جنب صاد، الصاد مفخمة، ضاعت منك الواو واللام والنون، ها؟ قلت ولا النصارى، لا ولنا، شوف الأول ولنا، ما تعرفش تقول يا راجل ولنا وبعدين تقول لي صارا ولن صارا. وطبعا ما تنساش النون لازم تغنها، حتى شوف الحاء دي جات لك ازاي، كنت بتقول لي ايه اصحاب وبعدين جيت هنا قلت ايه حتى، صح كده، هي دي الحاء بتاع القرآن في عموم القرآن، حتى تتبع. والتاء هنا مظبوطة، قلت قبل كده ولن طا ترضى، واخد بالك طا، وجيت هنا قلت ايه تتاء، هي دي، هي اهو ده القرآن وحلاوته وسهولته، حتى تتاء بي الب، ارجوك خد بالك انها مكسورة، حتى تتبع ملتهم، ملتهم كلها مرققة. عندك بقى فوق ملتهم دي قلي، يعني الوقف هنا كويس، قل، قل اللام دي من حروف الإظهار، وإحنا حنوعدك إن شاء الله حنقول حكم اللامات كلها في القرآن، لكن كل لام في القرآن ما دام عليها سكون لا تغن. قل إن هدى الله، أدي النون هي لازم أغنها، إن هدى الله، طبعا دي ياء بتاعت هدى، انا ملتهاش، ما انتخدتها قبل كده يا راجل، مش ساكنة، احنا قلنا الياء ساكنة واللام ساكنة، فبنلغي الياء دي، هدى الله، وتثبت الياء اذا وقفت عليها تقول ان هدى هو الهدى، اذا وقفت على هو دي تقول هو، وده مش وقف، لكن علشان تعرف ازاي تقف على كل كلمة في القرآن تقول هو، هو الهدى، الهدى كلها مرققة. ولئن اتبعت، شوف برضو كل الكلمة دي مرققة وفيها سهولة في النطق، ولئن اتبعت اهواءهم، اهو ده المد الواجب اللي لازم تمده عند الوقف وعند الوصل اربع حركات، ما تقولش ولئن اتبعت أهواءهم بعد، لا، ولئن اتبعت أهواءهم، لو ناخد بالنا من الميم دي بتاع أهواءهم هنلاقيها بدون تشكيل، كل ميم بدون تشكيل بيجي بعدها به، بيحصل للميم دي إخفاء، إذا ما ضم الشفايفي هيحصل انفراد في الشفايف، هتقول أهواءهم بعد، وبعد إذا وقفت على بعد قلقلة الدال، ما انت خدت حروف القلقلة في الشريط رقم 18 مش كده؟ بعد الذي، بعد الذي مرقق، جاءت برضو ده مد متصل لابد إنك تمد، والكلمة كلها مرققة، من العلم، برضو الحروف دي مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق، لكن مرسوم لا، كلمة لا فوق العلم، واخد بالك بين العلم ومالك، شوف في لام، بيقول لك لا، يعني ايه لا دي؟ بيقول لك لا تقف، ما وقفش ازاي؟ يعني بيقول لك لازم توصل. طب افرض نفسي خلص هنا عند كلمة لا وقلت بعد الذي جاءك من العلم، ونفسي خلص خلاص، ها البنزين شطب، اعمل ايه؟ يقول لك جايز، جايز انك توقف، لكن ما تبدأش وتقول ما لك من الله من ولي ولا نصير. هتقول للنبي كده؟ هتقول له ده ابتدى يا راجل، هتقول له ما لك من الله من ولي؟ لا، ده انت بقى جيب ايه كلمة ها من الاول علشان يبقى السياق مظبوط، تقول بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، واخد بالك؟ ما لك كلها مرققة، لكن خد بالك لما تيجي تنطق من الله النون بتتخن معاك، ليه؟ ما هو اصل لفظ الجلالة مفخم، فاحنا مش عايزين نفخم الغنة دي، النون دي مش عايزين نفخمها، ما نقولش من الله منا منا، ازاي منا دي؟ هتقول منا من الله، ها؟ ولذلك شوف التانية من ولي، شوف اهي دي زي دي، واخد بالك؟ بس دي جنب لفظ الجلالة ودي جنب لا مرققة، واخد بالك؟ من ولي ولا مرققة، هي ما تقولش بقى نصير بقى، يعني كل حرف هقول لك عليه بقى الله، ما تقولش ولا نا نصير، نصير ها ما لا، ولا نصير. الذين آتيناهم، ما فيش أبدا مشكلة في نطق هذه الكلمة عند الجميع لأنها كلها حروف مرققة، لكن طلعنا لسانك في الذال. الذين آتيناهم، احنا قلنا كل همزة في القرآن مدام مستقلة زي ديت وفي اول السطر وبعدها مد، لازم تمدها تقول آتيناهم، والنون كمان هنمدها. الكتاب برضو الكلمة هذه مرققة، لكن اذا وقفت عن الكتاب قلقل الباب، الكتاب، انما عند الوصل لا قلقل. يتلونه، يتلونه اذا وقفت، وبعدين عندك واو صغيرة بعدها الضمير بتاعت يتلونه، بيقول لك لو سمحت مد هذا الحرف او مد الهاء دي حركتين، يتلونه حقا، انما اذا وقفت لا مد هنا، تقول يتلونه حق. هقول لك تاني على الحاء برضه، ما تقولش حق، ها حا حق، واذا وقفت برضه قلقل، والقلقل ابين، واخد بالك؟ تلاوته، تلاوته كلها مرققه، وعندك ياء صغيره برضو بعد الهدى، تلاوته هناك، الله انا مديت قوي هنا ليه؟ ايوه علشان المد ده بعده همزة، وكل مد بعده همزة بالمد اربع حركات، وده اسمه مد المنفصل. المد الاول تمد حركتين، ده تمد اربعة عند الوصل، تلاوته اولئك، لكن المدين يشتركوا في مد واحد عند الوقف، تقول يتلونه حق تلاوته، شوف تلاوته مفيش مد، اولئك اهو ده بقى المد الواجب اللي احنا خدناه، اولئك ده اربع حركات، اولئك يؤمنون به، ارجوك خد بالك من الميم بتاعت يؤمي، لان انا بسمع كتير قوي يقول لك يؤمنون، ايها الاخوه المؤمنون، لا، المؤمن يؤمي، واخد بالك؟ يؤمنون به، به برضو عندي يه صغيرة، لكن عند الوصل ها تمدها حركتين، عند الوقف لا مد هناك به. ومن يكفر، انا مش عاوزك تقول لي يكفر يا، انت واخد بالك، هنقول يا ومن يا ومن يا الاول ومن يا الله. امال قلنا لي يا علشان الراء، الراء مفخمة، شوف عملت كم حرف معاك. ومن يكفر به، به برضو احنا خدناه، فاولئك خدناه هم الخاسرون. برضو بيقول لك العربي الاصيل هو اللي يطلع الحرف المكسور مكسور، ما تقولش هم الخاسرون، خاسوسو، الخاسين هم الخاسرون. يا بني، عندك فوق الياء دي ألف علشان تمد ياء، والبه والنون مرققين. وخد بالك ارجع قلت ايه الاول، ومن ايه، ومن يا يكفر، وجيت هنا قلت ايه بقى، يا بني، اهي الياء دي اللي في القرآن، يا بني اسرائيل، عندك المد ده برضو وبعده الهمزة، هنمد اربع حركات، واذا وقف يبقى عندك حركتين فقط، يا بني بس. اسرائيل اهو ده المد الواجب، لان المد في كلمة والهمزة في نفس الكلمة. اذكروا، طب انا بدأت وقلت اذكروا ليه، ما قلتش ايه اذكروا او اذكروا ليه، ده فعل امر، وعلشان تعرف تنطق فعل الامر تشوف الحرف الاول، هنقول الهمزة ادي واحد، الذال اتنين، الكاف تلاتة، مش كده؟ يبقى كم حرف معانا؟ تلات حروف، ما دي حاجة سهلة هقول لك عليها. اذا لقيت تالت الحرف مضموم يبقى ضم الهمزة الاولى، اظن دي بقى يعني من اسهل ما يمكن. هعد اقول واحد الهمزة، الذال اتنين، الكاف رقم تلاتة في الحروف، اذا كانت مضمومة اعمل ايه؟ احط على الهمزة دي ضمة، اقول اذكروا، خلاص عرفناها، ودي هناخدها في حكم من احكام القرآن ان شاء الله بالتفصيل. اذكروا، شوف مين نعمتي، شوف النون دي بكسرها ازاي، مين نعمتي، طب ده الياء مفتوحة، المفروض اقول نعمتي يال، اه ما انت حاط هنا هنقف، وما دام هنقف هنسكن، وما دام هتسكن ها هشيل الفتحة دي، هقول نعمتي، انما حوصل الياء عندك ايه مفتوحة، تقول نعمتي يالتي، التي برضو مرققة، وعندك فوق التاء شرطة عريضة، ليه؟ ما هي بعدها الهمزة علشان تمد أربع حركات، التي أنعمت، اوعى تقول عند الوصل أنعمت عليكم، لا خد بالك من التشكيل قوي، التشكيل بيغير المعاني، غير معنى الكلمة والمقصود، واخد بالك، فدي ايه؟ أنعمت، لكن عند الوقف تقول ايه؟ أنعمت، لأن احنا بنسكن الحرف. أنعمت عليكم، عليكم برضو كلها مرققة، لكن أنا عايز أقول لك على الميم بتاعت عليكم، كل ميم في القرآن ما دام عليها سكون ما تغنهاش، وأنت خدت الحكم ده قبل كده، كل ميم سكون ما تغنش، شوف عليكم. وأني، اوعى تقول وإني، ما انا بقول لك خد بالك من التشكيل، واني، ما تقولش بقى فضلتكم، ففضل غلط كلها يا سيدة، تكم حاجة اهدى، الفه فا، الفه في القرآن فا، واللام لا، والتاء تو فضلتكم، والميم جت لك اهي ما تغنهاش، على العالمين. الياء انت خدتها وذاكر في الشرايط واسمعها كتير وحافظ عليها. على العالمين الياء بنلغيها لانها ساكنة واللام ساكنة، وكلمة العالمين مرققة برضه. احنا قلنا التاء في القرآن ما تقولش بقى واتقوا واتا، اصل فيه يعني نسب كده بين التاء والطاء، واخد بالك؟ تقارب، واخد بالك؟ تا طا، انما دي تاء فاقول والتاء، واخد بالك؟ والواو كمان في القرآن وا، واتقوا واتقوا يوما، يوما كلها مرققة. وانت لاحظت ان انا وقفت على الميم ألف، لما اجي اسألك اقول لك نهاية يوم عند الوقف ايه؟ تقول لي ألف. ليه؟ هقف عليها بالألف، هقول يوم. اقول لك طب ولو وصل؟ تقول لي تنوين. ليه؟ هلغي الألف وحيبقى عندي تنوين، واسمع يوم لا. طب ما غنيتش ليه؟ ما هو بعدها لا، واللام عندك حرفين في القرآن، اللام والراء، ادغام كامل بدون غنة. يوما لا، اوعى تقول لي يوما لا وتستعمل لسانك، ارجوك. فعند الوقف هتقول يوما، وعند الوصل ادغام كامل بدون غنة هنقول يوما لا تجزي. ادي الجيم بتاعت القلقلة هنا، قلقلة لا تجزي نفس. لا تجزي اذا وقفت عند الوصل هتقول لا تجزي، وعند الوقف تقول لا تجزي، والياء ساكنة بدون تشكيل هنا. نفس كلها مرققة. طب وعند الوصل السين ديت عليها ضمتين وبعدها عين، العين من حروف الإظهار، خد بالك وارجع واسمع، ما نغنش هنا، هنقول نفس عن، ما نقولش بقى نفس عن، لا نفس عن. ونون بعدها نون بيحصل إدغام في الاثنين، لأن النون الأولى بدون تشكيل والتانية متحركة. يعني إيه متحركة؟ يا إما تلاقيها فتحة أو ضمة أو كسرة. هنا هندغم عن نفس، إذا ما نقولش عن نفس شيئا، لا عن نفس شيئا. وعندك السين تحتها الكسرتين، عارف الكسرتين دول لو كانوا فتحتين تقول إيه؟ تقول نفسا. كل فتحتين عند الوقف يدوك ألف كاملة، إلا إذا كانت على تاء مربوطة يديك إيه؟ إنما الكسرتين اللي زي دي يدوك إيه؟ سكون، تقول عن نفس. طب افرض كسرة واحدة، برضه تقول عن نفس. طب فتحة، فتحة واحدة تقول عن نفس. الله، يعني الضمتين يدوني السكون، والكسرتين يدوني سكون، والفتحة يدوني سكون. ايوه، طب ضمة واحدة برضو عن نفس، انما لو فتحتين عن نفسا، زي شيئا اللي بعدها. بص، شيئا وشيئا كلها مرققة. ولا يقبل القاف قلقلها ورقق الباء منها. انا عاوز الهي دي تبان. شوف منها، شوف شوف مخرج اله، منها منها عدل، والدال قلقلها، وادي الضمتين علشان بتاعت عدل، علشان تدغم. ليه بدغم؟ علشان بعدها واو، والواو من حروف الادغام. عدل ولا، ولا دي تنفعها، ولا تنفعها مرخصة كلها. لكن في النون هنا بتاعت قبل الفاء دي، ولا تشوف، ولا تنفع، ولا تنفعها، والهيه برضو خدناها. شفاعة، كل كلمة، كل هذه الكلمة مرققة. شفاعة ولا، برضو تنوينوا بعد واو إدغام، ولا هم، وانت خدت الميم انها ما تغنهاش، ينصرون. نون بعدها صاد، والصاد من حروف الإخفاء. أرجوك اعرف حروف الإخفاء ايه وحروف الإدغام ايه علشان تتابع معايا. وإذ ابتلى، الدال عندك مكسورة، أصلها ساكنة لكن كسرت علشان الباء، الباء دي ساكنة، فلا بد إن احنا نكسر الإذال دي. وإذ ابتلى، عندك فوق ابتلى دي اللام دي اهي زي ما انت شايفها اهي، أي ايوه دي، لا مش الفتحه دي، الشرطه العريضه النايم، ايوه دي اهي دي، ده مد وبعده همز، يبقى انا همد اربع حركات، ده امتى؟ ده عند الوصل. اسمه ايه ده؟ ده مد منفصل. واذ ابتلى ابراهيم، ايه الفرق بين المنفصل والمتصل؟ المنفصل ممكن اقف عليه بس حركتين، واذ ابتلى ابراهيم، ابراهيم بصينها كده، فين النقطتين بتوع الياء؟ مش موجودين، واخد بالك؟ واذا ابتلى ابراهيم، مش كده؟ رسم لك ياء فوق الشرطه دي بين اله والميم، بيقول لك هنا ياء. كل ابراهيم في سوره البقره من غير نقط، واخد بالك؟ كم مرة ذكر إبراهيم في سورة البقرة؟ 15 مرة، 15 مرة بدون نقط، واخد بالك؟ و54 مرة في بقية السور، في سور كتيرة قوي ذكر فيها إبراهيم، ذكر إبراهيم 54 مرة، لكن إبراهيم بالنقط بتاعت الياء دي ايه؟ ما عدا ابراهيم بتاعت سورة البقرة، واخد بالك؟ ده يعني ملحوظة كده عشان يبقى ايه، ما تقولش ايه ده اهو كتب القرآن هكذا ويقرأ برضك، لكن ابراهيم هنا وابراهيم هنا هو النطق واحد. ربه، كل راء مدام مفتوحة راء، ربه مش ربه، لا راء ربه بكلمات، خد بالك في الواو الصغيرة علشان تقول ربه بكلمات، إذا وصلت ولازم توصل بكلمات فأتمهن. أنت لاحظت إن أنا اتكيت على الميم وطلعتها، شوف غنتها، فأتمهن. ها؟ قال إني جاعلك، أدي النون هي برضو تغن، جاعلك للناس، برضو النون اهي اماما، برضو الالف اللي احنا قلنا عليها، قال رأى اللام، ومن ذريتي، رأى قوي الذالي، ومن ذريتي، قال برضو رأى اللام، لا ينال عهد الظالمين. الغي الياء دي بتاعت عهدي من النطق اذا وصلت، إنما تثبت إذا وقف. قال لا ينال عهدي عند الوصل عهد الظالمين، لأنها ساكنة واللام ساكنة. ركز بقى معايا وحنقرأ اللي خدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.